بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة في تفسير سورة الممتحنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه السورة تكاد تكون من أولها إلى آخرها تكاد تكون حديثا عن الولاء والبراء. لقد بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم ظلت الآيات التي بعد ذلك تفسر القول في هذه القضية الأساسية في دين الله عز وجل. لقد سبق أن بينا أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، حقيقة محبة الله ورسوله والمؤمنين ونصرتهم في الدين، والبراءة الدينية من الكفر والكافرين وعدم اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. ولا يتنافى هذا مع الميل الجبلي إلى ذوي الرحم والقربى منهم أو التعاون معهم على أمور المعاش وكل ما يمثل مشتركا حياتيا بين الناس كافة. أيضا بينا أن البراءة المشروعة من المخالفين في الدين هي البراءة الدينية، أي البراءة منهم لكفرهم عندما يكونون في مقام الكفر وعبادة غير الله، وليست البراءة منهم وهم في مقام تعظيم الحرمات أو في مباشرة مباح من المباحات. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ذكرنا أيضا أن معقد الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله كانت له الموالاة كاملة، ومن كان كافرا بالله ورسوله فله البر والقسط إن كان من المسالمين وليس له من الموالاة الدينية نصيب. وإن كان فيه فسوق وإيمان أو فجور وطاعات يعطى من الموالاة بحسب إيمانه وطاعته، ويعطى من المجافاة بحسب فسوقه وعصيانه. فمعقد الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله، وعقده على ما دون ذلك من أمور الجاهلية المفرقة للأمة، ويعد خروجا من الهدى إلى الضلالة ومن الوحدة إلى الفرقة. الموالاة على أساس الأنساب والقبائل والأجناس، أو على أساس التعصب للفرق والمذاهب، أو على أساس النظم والأفكار الوضعية، كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة للأمة. طبعا هذا لا يتنافى مع مشاعر الحنين إلى الأوطان أو الانعطاف إلى ذوي القربى أو التعاون على البر والتقوى مع أي فريق من الناس عندما تقتضي ذلك المصلحة الشرعية، ما لم يحمل ذلك على ترك واجب أو فعل محرم. ولا حرج في اجتماع الناس على طاعة وتعاقدهم على الوفاء بها والقيام بها، فهذا من جنس التعاون على البر والتقوى، شريطة ألا يعقد على ذلك ولاء ولا براء، وألا ينازع به إمام شرعي، وألا يؤدي إلى عكس ما قصد به بأن يفرق بين المسلمين وإلا منع بالاتفاق. مقدمات ضرورية كان لابد أن نؤكد عليها بين يدي الحديث عن هذه الآية الشريفة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الناس أمامنا غير المسلمين فريقان، أهل عهد، والعالم كله الآن أهل عهد بعد أن دخل في منظومة سلام دولية من خلال المنظمات الدولية. العالم كله الآن يعيش حالة عهد، فالأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم في حالة عهد، الذي يكفل أصل عصمة الدماء والأموال والأعراض. لا ينهانا الله عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، أيضا لم يظاهروا على إخراجنا، لا ينهانا عن الإحسان إليهم. البر الإحسان والقسط العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا معهم، إن الله يحب المقسطين يحب العادلين. نؤكد أن الأصل في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة في واقعنا المعاصر أنها ديار عهد، يتعين المحافظة فيها على العهود التي تنشئها تأشيرات الدخول ووثائق الإقامة وبطاقات الهوية، ووجوب العمل المشترك على منع الظلم والعدوان والتعاون على ما فيه خير البشرية، لا سيما مع دخول المجتمع الدولي في عهود سلام دولية من خلال عضوية المنظمات الدولية التي توافق فيها أعضاؤه على التناصف والحل السلمي للمنازعات. إن طرأ على هذا الأصل ما يغيره في لحظة من اللحظات بالنسبة لدولة من الدول، فكان بين بعض هذه الدول وبعض الدول المسلمة حرب، فتبقى مواثيق الأمان حاكمة للمسلم المقيم بها مواطنا كان أو مقيما إقامة دائمة أو زائرا مستأمنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بهذه المناسبة أثرت قضية الدعاء، أحيانا يأتينا بعض غير المسلمين ويدعون إلى دعاء جماعي برفع البلاء، بإحلال السلام في العالم، بإيقاف الحروب والنزاعات، فهل تجوز الصلاة الجماعية مع المخالفين في الدين في لقاءات الانترفيث مثلا؟ إن قصد بالصلاة الدعاء، أصل كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أدعو لهم، فإن قصد بها الدعاء فلا حرج في الاشتراك في دعاء جماعي مع غير المسلمين إذا لم يتضمن شركا أو مخالفة شرعية، كالدعاء بالهداية أو السلام الاجتماعي ودفع البلاء ونحوه، سواء كان الداعي هو المسلم أم غير المسلم. أما إن قصد بها الصلاة بمفهومها الاصطلاحي، صلاة المسلية تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجوز الاشتراك في صلاة بدعية أو شركية مع أي أحد مسلما كان أو غير مسلم. في هذا، في إطار الحديث عن هذه الآية، نسوق حديث أسماء بنت أبي بكر تقول: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش في الفترة بعد صلح الحديبية، فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. رواية أخرى: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. طيب الآية التالية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هؤلاء الذين لا تجوز مهملاتهم لا سرا ولا علانية، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كالذي وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل. ائتمن على سر فتح مكة فأفشاه إلى أهل مكة ليتخذ عندهم يدا لعله يعني يدفعون بها عن قرابته بمكة، حيث لم يكن مكيا في الأصل، كان حليفا لعثمان، لم يكن من قريش أنفسهم بل كان ملصقا في قريش. إنما ينهاكم الله عن موالاة هؤلاء الذين نصبوكم العداء وأخرجوكم من دياركم وعاونوا على إخراجكم. لا يحل توليهم بحال، والإخراج من الديار تبلغ مشقته مشقة القتل. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجمع بين الإخراج من الديار وبين القتل. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نؤكد أن المودة المشروعة لبعض ذوي القربى من غير المسلمين مشروطة بكراهية ما هم عليه من الكفر والفسوق والعصيان من ناحية، ومشروطة بألا يترتب عليها أو تفضي إلى إطلاع غير المسلمين على عورات المسلمين أو إعانتهم على الإسلام وأهله. مما يتصل بهذه القضية ما يقع في هذا البلد من محاورات مع غير المسلمين في لقاءات الانترفيس، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد أصدر قرارا حول توصيات لقاءات الانترفيس، ذكر فيها ما يلي: الانترفيس أو اللقاءات مع ممثلي الديانات المختلفة تعبير مجمل يطلق على عدة معان، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، فإن قصد به الدعوة إلى الله تعالى والقيام بحجته على عباده وبيان الحق للمسترشدين ودفع صيال المعاندين والمعتدين، فذلك سعي مشكور وعمل صالح مبرور. وإن قصد به مجرد التعريف بالحق في أمم تجهله وأوساط تنكره، إزالة للوحشة من قلوبهم وكسرا لحاجز النفرة من نفوسهم، ثم يقررون لأنفسهم بعد ذلك ما يريدون، فذلك في ذاته من السعي المشكور والعمل المبرور. إن قصد به السعي لإيجاد تعايش آمن بين أصحاب الديانات المختلفة تحقن به الدماء وتسكن به الثائرة ويتمكن معه الناس من التقلب في أسفارهم آمنين، ويتمكن معه حملة الحق من تبليغ رسالتهم والإعذار إلى مخالفيهم بعيدا عن أجواء التوتر والشحناء والخصومات، فهذا مقصود مشروع كذلك. إن قصد به التوصل إلى صيغة لتحقيق المصالح الحياتية المشتركة بين البشر، لا سيما بين من ينتمون إلى إقليم واحد أو تجمعهم روابط مشتركة، تمس الحاجة معها إلى مثل هذا التعاون فلا حرج في ذلك ولا تثريب على أصحابه، فقد جعل الله الأرض مشتركا بين عباده جميعا، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. فقال تعالى: والأرض وضعها للأنام، وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا هو أساس عمارة البلدان واستتباب العمران. أما إن قصد به الدمج بين الأديان والخلط بين الملل والسعي إلى إيجاد إطار عقدي مشترك يمسخ خصوصياتها العقدية، وقد يملغ الأمر مبلغ طباعة القرآن مع الكتب الدينية الأخرى في غلاف واحد، هذا عدوان على الملل كلها، بل هو كما قلنا مرارا الغش الديني والثقافي الذي يتجاوز في خطره وضرره الغش التجاري الذي تجرمه النظم والقوانين في مختلف الثقافات والحضارات. لابد من التأكيد في هذه اللقاءات على أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدتنا، هذا ديننا، ولا يمنعنا من التعايش مع أديان نعتقد بطلانها وأن أهلها ليسوا على طرف نجاح. فرسالة الإسلام موجهة إلى البشرية كلها، بما في ذلك أتباع الأنبياء الذين بعثوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأكدنا أن الأصل في الحوار مع أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، أن تكون غايته ظهور الحق وهداية الخلق وإزالة الشبهة، وأن لا تشوبه شائبة من الاستفزازية أو الاستعلائية، سواء أكان هذا في مضمون الخطاب أم في طريقة أدائه. فإن أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. نؤكد في حديثنا أيضا أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين، ولأهل الكتاب منهم خصوصية تتمثل فيما جاءت به الشريعة من حل ذبائحهم ونكاح نسائهم، الأمر الذي لا تشاركهم فيه الملل الأخرى. لكن البر والقسط المأمور به في التعامل مع غير المسلمين لا يستلزم الاعتقاد بما يدينون، ولا تقتضي مخالفة المسلم لما يعتقده من أن الإسلام ناسخ لما سبقه من الملل، وأن من لم يدن به لم تتحقق له النجاة في الآخرة، لا يتحقق له الخلاص في الآخرة. لا حرج في هذه اللقاءات أن تقام في مساجد المسلمين أو في معابد غيرهم، على أن تراعى حرمة المساجد وعدم التشويش على من فيها من المصلين، بناء على الصحيح من أقوال أهل العلم من جواز دخول غير المسلمين إلى ما سوى المسجد الحرام من سائر المساجد. ولا حرج إذا حضرت الصلاة أن يصلي المسلمون في معابد الملل الأخرى مع تجنب استقبال التماثيل، وأن يأذنوا لغير المسلمين بالصلاة في مساجدهم ما لم يكن هذا على وجه الاعتياد وفي قواعد الشريعة ومقاصدها دلالة على ذلك. أيضا من رغب في مشاركة المسلمين في صلاة، أحيانا بعض جيراننا ضيفاننا غير مسلمين يدخل إلى المسجد يعجبه شأن الصلاة يحب أن يشارك معنا، من رغب في مشاركة المسلمين في صلاتهم من غيرهم فلا يمنع من ذلك، إذا ترجحت مصلحة تأليف قلبه بذلك على أن يكون في صف مستقل أو على الأقل في طرف الصف حتى لا يقطع اتصال الصف، مع الاتفاق على أن الإيمان شرط في صحة جميع الأعمال وفي قبولها. ما تفتتح به هذه اللقاءات أو تختتم به من دعاء مشترك إذا لم يتضمن دعاء لغير الله ولم يشتمل على عبارات شركية فلا حرج فيه، لما ورد في بعض الآثار من الإذن لغير المسلمين بشهود صلاة الاستسقاء، ويجب أن يتفق المشركون في هذه الحوارات على مبادئ تضمن عدم المساس بالخصوصيات العقدية للمشاركين. طب المناشط التي تجري أثناء هذه اللقاءات، منها ما يكون من جنس العبادات ومنها ما يكون من جنس العادات. ما كان من جنس العبادات لا تشرع المشاركة فيه لتردده بين كونه بدعة أو شركا، وما كان من جنس العادات فلا حرج فيه المشاركة فيه عند الاقتضاء تألفا للقلوب واستصلاحا للأحوال. لا حرج في التحالف في هذه اللقاءات وغيرها على نصرة المظلوم من المشتركين أو من غيرهم، والتعاون على أعمال البر والعام البر العامة فيما يمثل منفعة مشتركة لعموم البشر، وفي حلف الفضول وصحيفة المدينة دليل على ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ما يقع من تهادي أثناء هذه اللقاءات أو في يعني ختامها لا حرج فيما قد يقع في بعض هذه اللقاءات من التهادي بين المسلمين وغيرهم، وهو من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل مع المسالمين من غير المسلمين، ما لم تمنع من حق أو تحمل على باطل أو تمثل إعانة عليه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هاتين الآيتين الكريمتين، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.